الأرض وهم ينظرون فما استطاعوا أفسحر هذا أم

النار مصيرها واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديلا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا حيران إلا رددته ولا حيران إلا هديته يا رب العالمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو مطلع عليهم وناظر يا من وسعت رحمته كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بجوده كل حي. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا رب العالمين. ما خرجنا من بيوتنا ولا تركنا أهلينا إلا طمعا فيما عندك. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يأنس بك اللهم اجعلنا ممن يعبدك لا يكل ولا يمل. اللهم اجعلنا ممن يأنس بك يتلذذ بالوقوف بين يديك يتلذذ بالوقوف بين يديك تحملنا قلوبنا إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا اللهم نسألك إيمانا صادقا نعبدك كأننا نراك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يقينا صادقا يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فغفرت له ما تقدم من ذنبه. يا يا رب العالمين. وقفنا بين يديك وقفنا بين يديك وقفنا بين يديك إلهنا. ما رفعنا أيدينا إلا إليك. إلهنا ما رفعنا أيدينا إلا إليك. من نطلب وأنت المطلوب، ومن نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود. إلهنا ما رفعنا أيدينا إلا إليك طمعا فيما عندك يا كريم. يا رب ما سجدنا لأحد سواك. ارحم وقوفنا بين يديك. ارحم وقوفنا بين يديك. ارحم وقوفنا بين يديك. ارحم ذلنا بين يديك. ارحم انكسارنا بين يديك. إلهنا إلهنا إلهنا. اللهم اجعلنا، اللهم علمنا كيف ندعوك. اللهم علمنا كيف ندعوك. علمنا كيف نرجوك. علمنا كيف نقف بين يديك. كيف نتأدب معك. كيف نرفع أيدينا إليك. يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب. اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا. يا رب يا رب يا رب. اجعلنا نتدارك ما بقي. يا رب يا رب. وقفنا بين يديك صغارا وكبارا، شيبا وشبانا، رجالا ونساء. قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا، ودعاء واحدا، ورجاء واحدا. يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا الجامع المبارك أن تغفر له ذنبه وأن توسع عليه في رزقه. اللهم يا رب العالمين اشفه شفاء لا يغادر سقما، اشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين يا رب. كل من ساهم في هذا الجامع صغيرا كان أو كبيرا بقليل أو كثير، اللهم حرم وجوههم على النار، اللهم حرم وجوههم على النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا جميعا من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق يا رب العالمين. يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة الذي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم من كاد منفكره، اللهم من كاد بلاد الحرمين فرد كيده في نحره، اللهم من كاد بلادنا رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما